كلام الله تعالى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمر المكتفات وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وكل وقفنا وين؟ المقاربة. ها؟ المقاربة. فعل المقاربة. تلخيص كلمة. ها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: أفعال المقاربة، وهي كاد وأخواتها، وهي من الأفعال الناسخة للابتداء، وكلها أفعال إلا أنه نقل عن ثعلب ونسب إلى ابن السراج أن عسى حرف، والصحيح أنها فعل لاتصال تاء الفاعل بها فتقول عسيت وعسيت وهكذا. وسميت هذه الأفعال بأفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض، وإلا فإن منها ما يدل على الرجاء كعسى، ومنها ما يدل على الإنشاء كجعل وأخر. وتدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها، ويكون الخبر خبرا لها في موضع النصب، ولا يكون الخبر إلا مضارعا، ويندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد، ولم يسمع مجيئه بعدهما شبه جملة أو جملة فعلية بغير المضارع. ثم ذكر اقتران خبر هذه خبر أفعال المقاربة بأن، فذكر عسى وقال، وهو مذهب المصنف وسيبويه، أن اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده منها قليل. أما مذهب جمهور البصريين فقالوا لا يتجرد خبرها منها إلا في الشعر. ثم ذكر كاد، وهي التي إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت. طيب، يعني لكن غير المضارع لهذين الخبرين على على على قلة، قد يأتي لك، قد يأتي فعلها ماضي، لكن قلة. لأن قال كان كذا، كان كان كذا وعسى، لكن هذا غير المضارع لهذين خبر فعل المقاربة. قال لم نسمع مجيئها. إيه قال؟ اسم الخبر. أي نعم، لكن بعضها جاء على على قلة، كقول ابن عباس: فجاء الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، فأرسل رسولا جملة فعلية مبدوءة بفعل ماض وهو خبر جعل، ذكرناه لكنه نادر جدا. ها؟ لم يأتي خبرها إلا جملة فعلية، فعلها مضارع. لم يأتي خبرها إلا جملة فعلية. بالعكس. شيخ القيم. اقرأ. في البيت: وقوله فأبت إلا فهم وما كنت وما كنت وما كنت ذائبا. وكم مثل فاقتران ما وهي. هذا هذا هذا في مجيء الخبر اسما. إيش أنت؟ هو مفرح. ولكن يأتي خبر جملة فعلية، لكن هذا لا. إيش اللي نازل؟ جملة فعلية ولا مفرد؟ لا، أصل الجملة فعلية والأصل. النازل هو مفرد. النازل كونه يأتي مفردا. أي نعم. ولا يأتي إلا جملة فعلية وفعلها مضارع. وعلى ندرة غير مضارع، كقول ابن عباس هذا الحديث عند البخاري، عند البخاري قال: فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أصلا يرسل رسولا، قال أرسل رسولا. وأيضا قليل أن يأتي اسمها خبرها جملة اسمية، ذكرنا البيت: وقد جعلت وقد جعلت قلوص بني زياد من الأكوار مرتعها قريب، فمرتعها قريب مبتدأ خبر وهو خبر جعل. واضح؟ هذا نادر جدا. نعم، هذا قليل نادر، نادر جدا، والأكثر وما ذكرنا. نعم، واضح؟ نعم. ومثل أيضا في طرف القمر، في طرف القمر وفي عشاء وكذا أيضا في البيت الذي ذكره إني أسيت صائما مفرد، ومثل أيضا وما كدت آيبا مفرد، ومثل أكثرت في العزم علما دائما ملحا دائما لا تكثرن إني أسيت صائمة كما ذكر هنا، وإن كان بعضهم حكاه بصيغة أخرى. وأما قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق فهو مقدر، فطفق يمسح مسحا بالسوق والأعناق. وصف نعم فأبت إلى زمن. شيخ محمد قال هذا البيت لتأبط الشر ثابت من جابر بن سفيان. قال هذا البيت لتأبط الشر ثابت من جابر بن سفيان. لكن كان لقبه تأبط الشر اسم الحكاية. نعم. ثم ذكر اقتران خبر أفعال المقاربة بأن، فذكر عسى وقال أن وهو مذهب المصنف وسيبويه، وقال أن اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده منها قليل. ومذهب جمهور البصريين لا يتجرد خبرها منها إلا في الشعر. أين وقال إذن أفعال المقاربة إذا كما العمل كان وهي رفع الاسم نصب الخبر، الخبر لا يكون إلا جملة، الجملة جملة فعلية فعلها مضارع، ليست كلها تدل على المقاربة، وإنما هذا إطلاق غالبي، ومنها أفعال تدل على المقاربة وأخرى على الرجاء وأخرى على الشروع. ثم الجملة الفعلية لفعلها مضارع قد تقترن بأن وقد لا تقترن، ومنها ما تقترن بأن في الغالب وقل ما لا تقترن بأن والعكس أو على حد سواء، وهذا الذي سيذكره له. فعسى الأكثر الاقتران وقل ما تتجرد منه أي من أن، وهو مذهب سيبويه. وعند البصريين لا تتجرد إلا في الشيء الخاص، وأما في القرآن الكريم فلم تأتي إلا بعد ما كاد يزيغ يعني في عسى، لكن ليس من سعي بعثك ربك مقام سعي يأتي الرب من عنده، فجاءت غالبا فجاءت القرآن كلها مقترن بأن. نعم واصل. ثم ذكر كاد وهي التي إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت. أيوة. فذكر المصنف أن تدر نعم. خبر يكون جملة تغير فعلية. هذه المقاربة كلها خبرها جملة فعلية. يعني كل أفعال المقاربة خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، تقترن بأن أو لا تقترن على اختلاف بين الأفعال، ويقل ويندر جدا أن تأتي خبرها اسما مفردا أو أن يأتي جملة فعلية فعلا ماضي أو أن يأتي جملة اسمية، ألا لا ندرة، مجيئه نادر جدا سواء عاشا أو غير عاشا. واضح؟ ايش كتب الجملة؟ يعني نادر أن يكون الخبر اسما، أما أن يكون الخبر جملة اسمية وقال لم يسمع، ما كنا على ندرة، ذكرنا آئبا إنما ذكرنا وما كنت آئبا، إني عسيت صائما، إني عسيت صائما فلم يسمع بحسب ما وصله، وغيره ذكر أنه جاء على ندرتي، يعني ممكن مثال مثالين أو نحو ذلك. إذا وجدنا نقول هذا نادر، والنادر قل من يبلغه. البيت لا ذكرنا سابقا ما الذي تثبت به ما كان قبل البيع تابعين قبل لا قبل البيع 150 وبعد البيع 150 سنة كل هذا فإذا جاء في البيت ما يخالف القواعد فإما أن تثبت به لغة فإما أن يقال شهودا وإما أن يقال هذا نادر وإما أن يقال لغة قليلة يعني صحيحة وإما أن يقال هو وجه وإما أن يخطأ الشاهد ولو كان ممن يحتج به وغلط غير واحد لا هذا بحسب ما يحول حول البيت من قواعد أو من قواعد فقد يخطأ في كلامه فأخطأ وقد يقال هذا وجه لغوي صحيح وقد يقال هي لغة نادرة وقد يقال لغة قليلة يعني أو نادرة وقد يقال هذا شذوذ وقد يقال هذا يخص الشعر فقط بحسب القواعد يستدل بالبيت على ماذا؟ يستدل بشاهد من الشواهد على مستوى المساحة المعينة. أيوة. على أنه مثل تلك الشيء يعني الخلاف موجود في كتب النحو. ما راح يأتي بشيء جديد. استشهاده موجود في كتب النحو قبله. قد يصح الاستشهاد وقد لا يصح. قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. نعم. وصل. فذكر المصنف أن تجرد كذا أن تجرد خبر كذا من أن كثير ويقل اقترانه بها. أما الأندلسيون فقالوا أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر. نعم. ثم ذكر فراوخ لولقة وقال أنه يجب اقتران خبرها بأن ولا يتجرد منها إلا في الشعر ولا يتجرد منها لا في الشعر ولا في غيره. نعم. فتقول حار زيد أن يقوم وخلولقة السماء أن تمطر. نعم. ثم ذكر أوشك وقال أن الكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه. يعني أوشك كعشق. نعم. ثم ذكر كربا وهو الكثير ويقال كربا. فقال فأما سيبويه لم يذكر إلا تجرد خبرها من أن. وزعم المصنف غيره وقال الكثير تجريده منها ويقل اقترانه بها. وكل ما كان من أفعال المقاربة دالا على الشروع في الفعل فلا يجوز اقتران خبرها بأن لأن المقصود من أن الاستقبال والمقصود بشروع الحال وفي ذلك منافات فتقول طفق زيد يدعو. واضح هذا. ثم ذكر أن هذه الأفعال لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنهما تتصرف إلى المضارع وكذلك اسم الفاعل فتقول يكادون يسطون ويوشك من فر من منيته كما قال الشاعر وتقول فموشكة أرضنا أن تعود وتقول وكما قال أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد كائد. وزعم الأصمعي أن أوشك لم تستعمل إلا في المضارع وليس بجيد بل نقول أن ذلك قليل. وحكى صاحب الإنصاف أن عسى يستعمل منها المضارع واسم الفاعل فتقول عسى يعسي فهو عاسي. وحكى الجوهري طفق يطفق أي المضارع. وحكى الكسائي جعل يجعل أي استعمال المضارع يجعل الذي هو من أفعال الشروع ولا يجعل كثيرا موجودا لكن المفروض هل استعملت من أفعال الشروع ولا ما استعملت يوزي. ثم ذكر أن كل أفعال المقاربة تعتبر أفعالا ناقصة واختصت عسى وخلولق وأوشك إضافة إلى ذلك أنها تستعمل تامة وذلك إذا أسندت إلى أن وفعل بعدها مثال عسى أن يقوم ويكون أن والفعل في موضع رفع فاعل واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها هذا بشرط إذا لم يأتي بعد ذلك الفعل اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه اسم ظاهر كقولك عسى أن يقوم زيد. فقال أبو علي الشلوبين أنها تبقى تامة، أنها تبقى تامة ويكون الظاهر مرفوع، فلا خبر لها، ويكون الظاهر مرفوعا بالفعل، بالفعل بعد، ويكون مرفوعا بالفعل. وذكر وأما مذهب المبرد والسيرافي والفارسي فلهم مذهب مثل مذهب الشلوبين، وهي أنها تبقى تامة، ومذهب آخر وأجاز أن يكون الاسم الظاهر بعد الفعل مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب عسى، وفاعل ذلك الفعل ضمير يعود على فاعل عسى، وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية. وتظهر فائدة من عسى ولو لف أوشك إذا اقتصرت على أن دخل أشيد إلى فعل وأن الناصبة فتكون تامة، أي الجملة الفعلية تعتبر مرفوع، تعلم يعني مرفوعة، تكون في موضع رفع فاعل لعسى ولو لف أوشك. لكن الإشكال لو جاء بعدها بشرط أن لا يكون بعدها اسم مرفوع، إن جاء اسم مرفوع بعدها فالشلوبين يرى أنه مرفوع وتبقى هذه عسى وفلو وعوشك تامة، واسم ظاهر يصح رفعه لا على أنه اسم لها. وغير الصرفي والفارسي المضبط قالوا بقوله، وقالوا بقوله ثاني وهو أن عسى هاهنا وأختيها هي ناقصة، اسم الظاهر هو اسمها والجملة الفعلية خبرها تقدم عليها، وعسى فيها ضمير أو أن وما دخلت عليه فاعله ضمير يعود على فاعل عسى. نعم. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على مذهب الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون. أن يقوم الزيدان، أن يكونوا الزيدون، لأن يقوم الزيدان ليس فاعلا ليقوم، ولا الزيدون فاعل ليقوم، ولا الهنداج فاعل ليقوم. لا، على مذهب الشلوبين ما يقوم. لو كان فاعله أنا لغة أكلم من برامي، لو كان فاعله، لو كان الزيدان فاعل ليقوما كانت على الأرض، لكن الشلوبين لا يقول هذا، أي قال يجب أن يكون الظاهر مرفوع بالفعل الذي بعد أن، فأن وما بعد فاعل لعسى وهي تامة. ها؟ عسى أن يقوم. نعم. أنا مذهب الشلوبين ماذا تقول؟ عسى أن يقوما الزيدان. الشلوبين ماذا قال؟ الشلوبين قال يجب أن يكون الظاهر مرفوع بالفعل الذي بعد أن، فأن وما بعدها فاعل لعسى ويتم ولا خبر. أي طيب على هذا اللغة أكلون البراغي صحيح. الزيدان فاعل يقوم والزيدون فاعل يقوم، وهذا ما يعني على لغة على مذهب غير الشلوبين. نعم، على مذهب غير، على مذهب المبرد والصيرافي، على مذهب المبرد والصيرافي تقول يقوما الزيدان، لأن الزيدان ليس فاعلا ليقوما، أيوة. أما على مذهب الشلوبين فتقول يقوم الزيدان، لأن الزيدان فاعل يقوم، فلا تكون هنا لغة أكل المبرد، لا تكون هنا عسى ولو لقوا أوشك إذا دخل على أن وفعل وبعدها اسم ظاهر. الشلوبين يقول اسم الظاهر ذاك هو فاعل لأن وما دخل عليه للفعل الذي بعد أن، صح؟ ما دام هو فاعل للفعل الذي بعد أن، إذا فالفعل لا يدخل ضمير التثنية والجمع والتأنيث. على مذهب الشلوبين تقول عسى أن يقوم الزيداني، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهنداج، لأن الزيدان فاعل يقوم والزيدون فاعل يقوم، والهندات فإن تقول، فالضمير لا يؤتى به، واضح؟ وعلى مذهب غير الشلوبي سيرات بن برد وأيضا الفارسي قالوا الزيدان هو اسم لأثر، فإذا يقوم لابد أن يأتي فيه ضمير تثنية والجمع والتأنيث. ها؟ الشلوبين يرى أن الاسم الذي بعد فعل يدخل عليه الأمر، يرى فاعل للفعل، ما دام فاعل للفعل فالفعل لا يدخله الضمير. الشلوبين ما هو على لغة أكل البراهيم. الشلوبين يقول قام زيد وقام الزيداني وقام الزيدون، لا يقول قام الزيداني، واضح؟ الاسم الذي بعد الفعل الذي دخلت عليه أنا بالنسبة للشلوبين هو فاعل لهذا الفعل، وبالنسبة لغيره هو اسم لعسى وخلو لقوا أو شك. طيب ما دام هو اسم لعسى وخلو لقوا أو شك، إذن قوله عسى أن يقوم الزيدان إيش أصلها؟ عسى الزيدان أن يقوم، أما عند الشنوبي فالزيدان هو فاعل يقوم، إذن يقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات، واضح؟ مثل ما تقول يقوم زيد ويقوم الزيدان ويقوم الزيدون وتقوم الهندات. الألف فاعل يقوم، الواو فاعل يقوم، والنون فاعل يقوم، الزيدان اسم لعسى، والزيدون اسم لعسى، والهندات اسم لعسى، أن يقوما جملة خبرية، وأن يقوموا وأن يقوم. نعم. أيوة. ثم ذكر أنه إذا تقدم اسم على عسى وهو خاص بعسى فتقول على لغة فعلى لغة تميم فيضمر في عسى ضمير يعود على الاسم السابق كقولك زيد عسى أن يقوم، وعلى لغة الحجاز تجرد عسى من ذلك الضمير، فعلى لغة تميم يكون أن يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغة الحجاز يكون أن وفعل يقوم في موضع رفع بعسى، وتظهر فائدته في التثنية والجمع والتأنيث كذلك. فعلى لغة تميم تقول هند عسد أن تقوم، والزيدان عسيا أن يقوم. لحظة بس، سلام سلام سلام طار أني في لا بس الله يسلمك الحمد لله أني في الحلقة أني في الحلقة طار واحد أمور اللهم صل وسلم. طيب فهذه المتصل نادرة نعم أعيد هذا القضية مسألة. ثم ذكر أن عسى إذا تقدم عليها اسم ظاهر فعلى لغة التميميين يعني زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم. نعم. فعلى لغة التميميين يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق. إذن زيد مبتدأ وعسى فعل من أفعال قاربة واسمه ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم جملة فعلية خبر عسى، وعسى وما دخلت عليه كله هو خبر زيد. زيد فضل. وعلى لغة أهل الحجاز تجرد عسى عن ذلك الضمير. إيه؟ فيكون على لغة التميميين أن والفعل في موضع نصب عسى أي خبر لها، وعلى لغة الحجازيين يكون في موضع رفع بعسى. أيوة. وتظهر فائدته. وبالتالي إذا كانت في محل رفع بعسى وين الخبر؟ تصير عسى هنا. تم. تصير عسى إيش؟ تم. واضح؟ ويظهر الفرق أيضا مثل المسألة السابقة عند التثنية والجمع. اقرأ. وتظهر فائدته في التثنية والجمع والتأنيث كذلك، فعلى لغة التميميين تقول هند عست أن تقوم، والزيدان عسيا أن يقوم، والزيدون عسوا أن يقوموا. هذا على رأي بني تميم، كون عسى فيه ضمير يعود على الاسم المتقدم، فالزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا، وزيد عست أن تقوم، زينب عست أن تقوم، والهندات عسين أن يقوم. نعم. وعلى لغة أهل الحجاز على لغة أهل الحجاز تقول هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوم، والزيدون عسى أن يقوم، وهكذا. أي نعم، لأنه ما في ضمير يعود. وزيد عسى أن يقوم هذا في المفرد. فعلى لغة أهل الحجاز لا ضمير في عسى، وعلى لغة بني تميم يضمن ضميرا. ها؟ نعم. وكل هذا خاص بعسى، ويجب الإضمار في غيرها من أفعال المقاربة، ولا يجوز ترك الإضمار. هاي. وكل هذا خاص بعسى الإضمار. نعم. ويجب الإضمار في غيرها ولا يجوز تركه. يعني الخلاف في عسى، هل يضمر فيه أو لا؟ يعني في عسى. يعني قال وجددا عسى، أو يرفع مضمرا. اختصت عسى دون غيرها، وبعضهم ألحق بها أوشك وخلولق. قيل يصح تجريدها من الضمير، وقيل يضمر فيها أو يضمر في عسى الضمير، والباقي لا بد من ماذا؟ من الإضمار، ولا يصح التجريد. نعم. ثم ذكر إذا اتصل بعسى ضمير الرفع جاز كسر سينها وفتحه، والفتح أشهر، وهي قراءة الجمهور خلافا لنافع، ومنع أبو عبيدة الكسر وليس بصواب. نعم. والأكثر الفتح، أكثر القراء قرأوا بالفتح. إذا اتصل بعسى ضمير التاء جاز الكسر والفتح، والأكثر الفتح مع صحة الكسر. وكذلك لو اتصل بكاف الخطاب أو هاء الغيبة. ها؟ عندك ما ذكر؟ ففيه خلاف بين بعضهم، قال هو في محل نصب حملا لعسى على لعل، كما حملت لعل على عسى في اقتران خبرها بأن، كما في حديث فلعل بعضه بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض. وقال آخرون عسى على ما كانت عليه من رفع الاسم ونصب الخبر، ولكن الذي كان اسما جعل خبرا، والذي كان خبرا جعل اسما، يعني في عساك وعساه. فالكاف والهاء هل هو ضمير رفع أو ضمير نصب؟ فبعضهم قال هو في محل نصب، وبعضهم قال هو في محل رفع. طيب، قلنا كاد تثبت إذا نفت وتنفي إذا أثبت، صح؟ في لغز يذكره بعض النحاة في بيتين اكتب. أنحوي هذا العصر ما هي لفظته؟ أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت، إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحود. واضح. وبعضهم لم يقبل هذا فقال كاد من أفعال المقاربة، فنفيها نفي وإثباتها إثبات، وإنما تدل على قرب الفعل. فإذا قيل كاد زيد أن يبكي أي قارب، وهذا إثبات. وإذا قيل لم يكد زيد يبكي فهذا مقاربة البكاء، لم يكد زيد يبكي مقاربة نفي البكاء. لكن المعنى الأول سليم، لأنه كاد زيد أن يبكي هذا كاد مثبتا، والمعنى منفي يعني البكاء لم يوجد، هذا المقصود، فهو معنى سليم فيما يظهر. نعم تفقيص فين وصلنا في الدروس؟ أخذنا إنا وهنا وين وصلنا؟ الدروس قاعدين نشرح. أخذنا لا نهي الجنس. نعم. يعني الدرس وقفنا التصوير. ظن أخواته أخذناه. هذه ما أخذناه. ظن أخواته. ما طيب من يلخص إنا؟ ولا. تفضل ولا. خذ نأخذ شوية يعني. عشر دقائق صح؟ عشر دقائق 12 وش تقيم الأبنية الدروغية؟ ستة ستة و ما يزيد 12 دقائق ما لهم تفضل. أنت عندك إن أخواتها كلها ولا بعض؟ كلها تفضل 10 دقائق الدروغية. بسم الله والسلام على رسول الله. إن أخواتي وهي حروف ستة نسخة تنصب اسمها أربع خبر معانيها إنه أن للتوكيد، لكن الاستدراك بأن للتشبيه لعدد الترجي والتوقع ليس للتمني. قاعدة فيها مراعاة ترتيب الاسم والخبر بحيث يقدم اسم الآخر خبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جرى مجرورا. وهنا قسمان، اسم يجوز فيه التقديم متأخرا ليس فيها غير البريد، وقسم يجب فيه التقديم مثل ليس غير صحيح. لذلك لا يجوز تقديم معمول خبر على الاسم سواء كان ظرفا وجار مجرور او لم يكن، يعني مطلقا لا يجوز تقديم معمول خبر. نعم معمول الخبر كما مر في كان. العنصر الثاني ذكرت في احكام الهمز، همز ان فيه حكم او وجوب الفتح شرطها اذا قضيت المصدر يعجبني انك فاهم يعجبني فهمي. نعم. العنصر والحكم الثاني وجوب الكسر، ويجب الكسر اولا اذا وقعت ابتداء الكلام، يعني إذا وقعت في بدء الجملة التي هي سكن مرفوع. ثالثا إذا جاء الجواب بالقسم في خبر إلى النائب. رابعا إذا جاء الجملة محكية. جواب القسم في تفصيل النص سواء بلفظه أو سواء كان مرفوع. ها؟ يقصد التفصيل ولا القسم؟ قد يكون والله أو قد يكون قسم. ها؟ بينما يجب في اللفظ والقرآن الحكيم إنك لمن القسم باللفظ إذا حلفت فها هنا يكون الوجوب الكسر، أما إذا كان حكاية لفظ القسم قسم ويميني فلا يجب الكسر، وهذا أشار إليه ها هنا في قوله بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعدها بوجهين دومي، ثم قال بعد ذلك وتسحبوا الفاصل اي نعم حكى التفصيل حكى التفصيل في الشرح حكى ولا لا حكى طيب اي وصل. خامسا اذا وقعت ان وجملتها موضع الحال مثل الصف هو اني ذو امل وإني لو أمن جيد. سادسا إذا وقعت بعد أفعال قلوب في خبر إلى النائب. فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة إذا وقعت بعد القسم وفي خبره اللام. قال أما بعد إذا أو قسم إلى لام بعد بوجهين لهم، إذا كان بعد قسم يعني بلفظه، ها هنا الوجهان، ها هنا الوجهان يعني قسمي كذا أو يميني كذا، ها نعم. وكذا اقترانه بعدم اقترانه بالله، إذا اقترن باللام وجب الله أي نعم ووجب الكسر نعم. وإذا جاء حكاية رفضه قسمي فلا يقرن باللام، وهنا الوجهان الفتح أو الكسر نعم. واصل والقرآن إنك لمن المرسلين نعم. وصف خامسا إذا وقعت إن وجملة وموضع الحال مثل زرته هو إن متغمل. سادسا إذا وقعت بعد الحال قوله في خبر علم مثل إن الزيد لقائل، أيوة فعل علم قبله صحيح. حكم الثالث هو جوز الأمرين يعني لا خاصة جيد. وذلك إذا جاءت بعد إذا الفجائي أو الثاني إذا وقعت جوابا للقسم ليس في خبر علم نعم. مثل أو تشكي بربك أو تحلي بربك العلي أني أكون ديان فالصبي. ذلك بعد فاء الجزاء مثل من يأتيني فإنه مكرم. رابعا إذا وقع بعد مكدأ هو في المعنى قول مثل خير قولي إني أحبك نعم. ومثله فإنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أعمل منك مشروع بجهالة ثم تاب بعد وأصلح فأنه فإنه قرأت أيوه. العنصر الثالث الكلام على لام الابتداء، لم تدخل على خبر إن المكسورة ولا تدخل على خبر باب خبر إن نعم. وإذا دخلت على خبر إن المكسورة فحكم الجواز، وشروطها ألا يكون خبر من فيك إن زيدا لما يقوم نعم، لأن لم تفيد التوكيد فلا تعارض بالنفس نعم. ثانيا ألا يكون خبر فعل ماضي مصرف لما يقوم بقد أي نعم. وتدخل كذلك على معمول خبر إذا توسط بنسمة إن وخبر إن زيدا لطعامك يا أكل أي نعم. بشرط أن يكون خبر مما يصح الدخول دخول لم عليه أيوة. وتدخل على ضمير الفصل إذا توسط المبتدا بين المبتدا والخبر إن هذا لهو إن هذا لهو الفصل في الخبر نعم. وتدخل على الاسم إذا تأخر عن خبر مثل إن في الدار لزيد. ويمكن أن يدخل على حال مثل إن زيدا لضاحك راكب نعم. بالنسبة لفعل المضارع سواء كان مصرف أو غير متصرف إذا لم يقترن بالسين وسوف تدخل عليه اللام، أما إذا اقترن بهما فمع سوف يجوز على الصحيح ومع السين قليل نعم. المسألة هذه يعني دخول اللام على خبر إن، فيقال خبر إن إما أن يكون منفيا أو غير منفي، إذا كان خبر إن منفي فلا تدخل عليه اللام لأن اللام تفيد التوكيد، أما إن كان غير منفي فإما أن يكون الخبر جملة أو أن يكون جملة في حال الإفراد يدخل ما في إشكال. الجملة إما فعلها ماض أو مضارع، والماضي إما متصرف أو غير متصرف، إذا كان متصرف فإذا كان فيه قد تدخل عليه اللام، أما إذا لم يكن فيه قد فلا تدخل عليه اللام، أما إذا كان الفعل غير متصرف فعلى قول المؤلف تدخل عليه اللام، وبه قال أخفش الفضاء ومنعه سيبويه، أما إذا كانت الجملة الفعلية فعلها مضارع فتدخل عليه اللام إلا إذا كان فيه سوف والسين، فمع سوف تدخل على الصحيح ومع السين تدخل على قلة، هذا حاصل ما ذكرناه. نعم. العنصر الرابع هو الكلام على ما غير موصول كفى نعم. إذا اتصلت بإن وخرجها كفت عن عمل إن مزيد قائم إلا ما عليك في جزء إعمال وإهمال نعم. والشاهد قال فلا لك مع هذا الحمام بنا إلا حمامة الماء أو نصفه فقد. العنصر الخامس حكم إعراب معطوف على مصوب إن وخرجها بعد استكمال الخبر أيوة. مع إن وأن ولكن يجوز يرجل الرفع والنصب النص الأولى. هاي المسألة. يعني حكم الإعراب المعقول على منصوب إن وخرجها. أيوة شيء. وجائز الرفع كما قلنا نعم. مع إن وإن ولكن يجوز الرفع النص الأولى. وفي الرفع إما أن يكون معطوفا على محل اسم إنه هو المشهور، إما أن يكون مبتدا الخبر المشهور تقدير ثلاثة. وما عليك ولعله كأن لا يجب الرفع ويجب النصب. أن العنصر الثالث هو إن المخفف فيها الوجهان، الإعمال وهو قليل، الإهمال هو الأكثر. وإذا أهملت وجب اقتران خبرها باللام للتفريق بينها وبين إن النافية. واللام هنا ليست ابتداء إنما هي اشتبه الفرق الفارق. قد يستغنى عن هذه اللام إذا اتضح الأمر ظهر مقصود. إذا علم أن إن هذه مخفف من إن فلا يلزم اجتناب اللام، إنما تجتنب ليفرق بينها وبين النافية. نعم. ولا يليها غالب إلا الأفعال الناسخة الابتداء مثل وإن كانت لكثيرة إن على الذين هدى الله، ويقل أن يليها غير الناسخ مثل إن يزين فنفسك وإن يشين فلاهيا. العنصر السابع والأخير هو أحكام أن المخفف. ذكر في ما المعطوف بعد إن وهو جواز الرفع والنصب، ووشق بها إن ولكن وأن، وأما ليت ولعل فلا يصح فيها إلا النصب لا شيء. نعم ذكر. نعم. فالمعطوف يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع، إلا ليت ولعل فلا يجوز فيها إلا النصب. نعم. وصف أحكام أن المخفف. أيوه. أن إذا خففت بقيت على عملها. وكان اسمها ضمير الشأن محدود. وكان خبرها جملة. وإذا كان خبرها جملة إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية. إذا كان جملة اسمية فلا يحتاج إلى حرف فاصل بينها وبين خبرها. إلا إذا قصد النفي يأتي حرف النفي. أما إذا كان جملة فعلية فإما أن يكون فعل متصرف أو غير متصرف. إذا كان غير متصرف يحتاج إلى فاصل. بمثلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك وإن عسى أن يكون قد اقترب إلى ذلك. إذا كان فعل متصرف إما أن يكون دعاء أو غير دعاء. إذا كان دعاء لا يحتاج إلى فاصل مثل قوله تعالى والخامسة غضب الله عليها. وإما أن يكون إذا لم يكن دعاء وجد الفصل والأحسن عند المؤلف وهو الأحسن عند المؤلف. ويكون الفصل بقد مثل ونعلم أن قد صدقتنا. تنفيس علم أن سيكون منكم مرضى. والنفي فلا يرون إلا يرجو لهم قولا. وبلو قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة. وكذلك كأن إذا خففت يعني تلحق بإليه. نعم. نعم. والبعين جيد. إن وأن وكأن. طيب ولكن لا خففت. أي نعم. لكن إذا خففت لا تعمل. لكن تكون العطف. نعم. لكن إذا خففت لا تعمل. وكأن قد تعمل وقد لا تعمل كما روي في بعض الأبيات على إهمالها وروي على إهمالها. خلاص من تبجين سيد لا نتين في البنسلمة فهمنا ها لحالي أو هذا الديامة ها وجلك اوكي طيب خلوا هذا البيت الباب بس قادم نتفق هناك هل تقرؤون في رمضان او لا تقرؤون ثانيش انا كنت ما تدرون سمير عنده شهادة تام كم ذات الشام؟ ها؟ أصبيش أنا حقاً أصبيش أنا حقاً ماذا بيها؟ أصبيش أصبيش أصبيش